شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر صفر لعام 1422 من الهجرة، الذي توافق مع الثاني والعشرين من شهر مايو لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد 60 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وكنت قد عزمت على إجابة تساؤلات الاختبار الماضي على ما مر أو مضى فيه الاختبار الأول، لكن يعني لظروف طارئة أرجعت ذلك للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أتناول أسئلة الاختبار السابق اللي هو اختبار الباب الثاني، وإن شاء الله تعالى أبين إجابتها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لكن أكمل ما يتعلق بما بدأت أو وعدت في الكلام فيه في المرة السابقة، وهو الكلام على ما يتحقق به عصمة المال والدم في من خلال بيان حديث أبي مالك الأشجعي الذي أورده المصنف في الباب: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا طبعا كما قلت في المرة السابقة أن الشارح ذكر كلاما في طيات الشرح، هذا الكلام ما له، هذا الكلام لا يستقيم في كثير من الأمور مع قضية مناط الحكم ومناط الانتفاع، أو قضية إثبات الحكم بالظاهر، قضية إثبات الحكم بالظاهر. التنبيه قبل أن أذكر ما أود ذكره في مذكرة السؤال والجواب بتاع في الاختبار الأول، في السؤال رقم 19، السؤال 19: ما هو التوحيد عند الأشاعرة؟ في السطر الأخير في الجواب: وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل. لا طبعا هو في كلمة ساقطة، ما أعرفش يعني، يمكن لما حصل تبييض أو ترتيب، مع أنه تقريبا أصلحت كل الأخطاء قبل يتم إطباقه، لكن لا يبدو أن بعد تصليح الأخطاء حصل سقط. وهو غير التوحيد الذي دعت إليه الرسل وقامت الخصومة فيه. فتحط بعد وهو كلمة غير، اللي مع المذكرة يحط بعد كلمة وهو كلمة غير، بحيث انه ايه المعنى يتضح، لانه المعنى بخلاف ذلك لا يستقيم، المعنى بخلاف ذلك لا يستقيم. فاهمين يا اخوان؟ السؤال ايه؟ 19. فيما يتعلق بموضوعنا انا عايز بس الاخوان يتنبهوا معايا ويبقى يعني يكتبوا نقاط يفهموها تؤصل عندهم هذه المسألة، لان الموضوع اليوم موضوع هام للغاية وموضوع موضوع اليوم موضوع هام للغاية، وهو الكلام على مناط الحكم ومناط الانتفاع. هناك تقديم لابد نفهمه فيما بيننا، كلام يعني ركز معايا بعض الشيء، ركز كده وتنبه وامسك ورقة وقلم وحاول في ايه تحصل ايه. لا ده كان كلام موجود في الكتاب، قلت اكتبه هنا في الصفحات دي على اساس يبقى ايه كلام، لكن احنا نفهم بس المسألة وبعدين هنفهم الخلط. معلوم يا اخوان ان مسمى الايمان ومسمى الاسلام هو من القضايا التي وقع فيها اختلاف بين اهل السنة، اختلاف يتعلق بكون مسمى الايمان ومسمى الاسلام شيئا واحدا او بينهما فارق. فمنهم من وجد من رأى ان ليس بينهما فارق، ومنهم من رأى ان بينهما فارق، لكن على عموم الامور فان خلاصة المسألة المتعلقة بمسمى الإيمان ومسمى الإسلام أنه يطلق على ما يتعلق بالظاهر الإسلام، ويطلق على ما يتعلق بالباطن الإيمان. فهم؟ قالت الأعراب آمنا يعني فيما يتعلق بالباطن، فرد الله عليهم وقال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وفي حديث جبريل أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. بعدما قال قبلها أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فأجاب عن الإسلام بالأمور الظاهرة، وأجاب عن الإيمان بالأمور الباطنة. فعرف من خلال جملة النصوص أن هناك فارق، فهم؟ وفي حديث سعد عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال، وكان سعد جالس عنده، فأعطى قوما ولم يعطي رجلا في القوم يعرفه سعد ويعرف عنه الإيمان والدين، فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما لك فلان، والله إنه لمؤمن. فقال أو مسلم، وفي رواية لا تقل مؤمن ولكن قل مسلم، وفي رواية بل قل مسلما. وهذه الروايات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح أو حض أو أرشد سعدا رضي الله عنه أن يضرب عن استعمال لفظ الإيمان في الشهادة بالظاهر، وأن أولى منه لفظ الإسلام، وليس إنكارا لاستعمال لفظ الإيمان. يبقى إذن المسألة الأولى اللي نفهمها في المقدمة أن مسمى الإيمان يطلق على الباطن، ومسمى الإسلام يطلق على الظاهر، ولذلك جرى استعمال هذين اللفظين على هذين الموقعين عند العلماء. وبالتالي لما يتكلموا عن الإيمان يتكلموا عن الزيادة والنقصان، ويتكلموا على الأصل والكمال. لما يتكلموا عن الإسلام يتكلموا عن الإسلام والكفر. فهم؟ يعني احنا لما نقرأ في المباحث العلمية نجد ان هم لما يتكلموا عن الايمان يتكلموا عن زيادة الإيمان ونقصانه، يتكلموا عن أصل الإيمان وكمال الإيمان، أن الإيمان له أصل وله كمال، وما شابه من المسائل المتعلقة بالإيمان. إذا تكلموا عن الإسلام، تكلموا عن الإسلام بأنه إما كفر وإما إسلام، وليس هناك في الإسلام كمال ولا زيادة ولا نقصة، حيث أن الظاهر لا يتعلق به لا كمال ولا زيادة، إما إثبات وإما نفي. فهم؟ إما إثبات وإما نفي. وهذا الإثبات، هذا الإثبات إما إثبات بلا، إما إثبات بلا نقص بمعنى يعني بلا فسوق، وإما إثبات بفسوق على المسائل المتعلقة بإثبات الفاسق الملي عند أهل السنة. هذا المسألة الثالثة، إن الشرع غلب استعمال لفظ الإيمان على الباطل، وغلب استعمال لفظ الإسلام على الظاهر، غلب. ولكن يمكن أن يستعمل لفظ الإيمان على الظاهر، ويستعمل لفظ الإسلام على الباطل. فهم؟ يعني مثلا إذا جاءك المؤمنات، هنا المؤمنات تبيعنك، بعدين تمتحنهن، طيب لو كان ده على الباطن لا يقال فامتحنهن، وهذا معناه استعمال لفظ الإيمان على الظاهر. فهم؟ استعمال لفظ الإيمان على الظاهر. ومنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية الأسلمي، قال له اعتقها فإنها مؤمنة، ولم يقصد أنها مؤمنة في الباطن من باب أنها من أهل الجنة، إنما من باب أن هذه حكما إيمانا، وده برضو من باب استعمال خلاف الأصل أو خلاف القاعدة، استعمال لفظ الإيمان على الظاهر. وبالتالي لما يجي واحد يقول حديث إذا رأيتم رجل يعتادي المساجد فشهدوا له بالإيمان، الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. ولو صح ما يبقاش في إشكال، لأنه ده هيبقى زي يعتقها بمعنى فشهدوا له بالإسلام، إذا رأيتم رجل يعتادي المساجد فشهدوا له بالإيمان. هنا من باب استعمال لفظ الإيمان على الايه؟ على الظاهر. ده بيؤصل عندنا مسألة، المسألة الرابعة، هو انه الاسلام اي ان الدين يعني، او ان الاحكام منها ما يتعلق بالباطن ومنها ما يتعلق بالظاهر، منها ما يتعلق بالباطن ومنها ما يتعلق بالظاهر. ما يتعلق بالباطن، ما يتعلق بالباطن هو ما يشترط لنجاة العبد عند الله، وما يشترط لفلاح العبد عند الله. فهم؟ بمعنى من الذي يدخل الجنة؟ من صاحب القلب السليم؟ من الذي يكون أبيض الوجه يوم القيامة؟ من الذي يرضى الله عنه؟ من الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ ها؟ المؤمن، كما في الحديث لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وكلمة مؤمنة هنا حكم على الباطن مش حكم على الظاهر. فهم؟ ومعنى مؤمن يعني حقق المقتضيات التي يتحقق بها الإيمان الباطن الذي ينفع عند الله. هذا الجزء من القضية اصطلح العلماء عليه على اصطلاحات عدة، منهم من سماه الحكم الأخروي، ومنهم من سماه أسباب دخول الجنة، ومنهم من سماه الحكم للأنفس بالجنة والنار، ومنهم من سماه مناط انتفاع. فهم؟ كل دي اصطلاحات، ومعروف ان الاصطلاحات هي عبارة عن اسماء متعددة للشيء الايه؟ الواحد. وبالتالي يا اخوان لما نقول مناط الحكم، مناط الانتفاع، يعني ايه؟ يعني قضية الإيمان، يعني الكلام على الباطل، يعني الكلام على شروط، شروط ها دخول الجنة، شروط تحقيق ما يرضي الله، شروط سلامة القلب، فهم المقتضيات اللي بيسعى إليها من أراد الفوز ومن يريد النجاة عند الله سبحانه وتعالى. دي بتسمى مناط الانتفاع. والكلام على الإسلام اللي هو القضية الثانية، القضية الأخرى، هو القضية المتعلقة بالحكم الظاهر، وهي المتعلقة بإثبات الإسلام للمعينين أو للأنفس من عدمه، بما يصير الكافر مسلما، فهم؟ ظاهرا في الدنيا، يسموها العلماء أحكام الدنيا، عصمة المال والدم، ما يترتب عليه عصمة المال في الدنيا، ها؟ الحكم بالإسلام ظاهرا، ها؟ مناط الحكم، أسماء واصطلاحات عدة لمسمى واحد وهو قضية الحكم بالظاهر، بناء على ان ده الاسلام وده الايمان، فاهم؟ ده الايمان وده الايه؟ قالت الاعراب امنا، لا لم تبلغوا بعد، لم تبلغوا بعد حقيقة الايمان الشرعية الباطنة التي تستحقون بها ذلك الوصف، وان كنتم في الظاهر تستحقون وصف الاسلام. ده قريب من تأويل الآية، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لم تؤمنوا يعني لم تبلغوا بعد تحقق الإيمان في القلوب ومقتضياته وضوابطه بالقدر الذي يجعلكم تستحقون هذا الوصف عند الله، لأن الله عز وجل يكلمهم بما عنده. قالت العرب آمنا، فهم؟ وإن كان في الدنيا وأنتم بينكم وبين بعض وبينكم وبين الناس قولوا أسلم، يعني يتحقق عليكم حكم الإسلام ظاهرا، مناط الحكم، مناط الحكم. وبالتالي يا إخوان نشأ من هذه القضية المسألة الخامسة أو الأرقام، يعني زي ما تكتب، إذا كنت بتكتب، التفريق بين الحكم بالإسلام ظاهرا وبين ما يقتضي الانتفاع عند الله. فلما يجي واحد أقول له حدثني عن الإيمان، لو هو راجل متعلم، لو راجل عنده علم في الجزئية دي هيحدثني بالطريقة دي، يقول لي الكلام على الإيمان، الكلام على الإيمان يقصد به عند العموم الكلام على شقين، الكلام على الحكم الظاهر والكلام على الانتفاع الباطن، ويسمى الأول إسلام ويسمى الثاني إيمان. أما إذا كان على الخصوص فيبقى الكلام على الإيمان المقصود به الكلام على مقتضيات الإيمان النافعة عند الله، ويفصل في الحالة الأولى يبقى الكلام على كذا وكذا، وده يشترط له كذا وده يشترط له كذا، وده مقتضياته كذا وده مقتضياته كذا. فبناء على ما تقدم من هذه العناوين التي بين يديك أو من هذه المقدمات، هناك تفريق بين في قضية الدين، في قضية الإيمان، في قضية الإسلام، سميها أي اسم عام، هناك تفريق بين المقام الدنيوي والمقام الأخروي. فإذا تكلمنا عن الإيمان بما يندرج تحته من هذين المقامين، يبقى هنتكلم عن الحكم بالإسلام من جهة، ونتكلم عن الإيمان النافع في القلوب من جهة. لما بيقع خلط وما بنفهمش هذا التفريق بتبقى قضية واحدة، بحيث إن من الذي يحكم له ظاهرا هو الذي يحكم له باطنا فيخلط بحيث يجعل المناطين مناطا واحدا. فإذا ما أتكلم عن الإسلام من حيث إثبات حكم الإسلام للمعين قال لا يثبت حكم الإسلام للمعين إلا إذا حقق كذا وكذا وكذا وذكر الشروط التي عرفها الشرع كشروط للانتفاع كشروط للجنة كشروط للقلب السليم. فيتكلم عن العقيدة والإيمان بالله والكفر بالطاغوت وشروط لا إله إلا الله من الحب واليقين والإخلاص والقبول والانقياد ويتكلم عن تحقيق مقتضيات الولاء والبراء وأن هذه هي الإيمان. طبعا هي الإيمان فعلا فهم؟ فيجعلها شرط في الحكم الظاهر بحيث أنه لا يثبت الإسلام إلا لمن تبين منه أو وقف منه على هذه الأمور ظنا منه أنه يمكن أن يقف منه على هذه الأمور. وكل من لم يقف منه أو يتبين منه أو يعرف منه أنه حقق هذه الأمور اللي هي فعلا أمور مشروطة للسلامة عند الله ومشروطة لتحقيق التوحيد وتحقيق العقيدة السليمة ها يجعله في الكافرين ظاهرا أو ها يقف فيه حتى يعرف ما وراءه مما هو مشروط للانتفاع مشروط للأمر الأخروي. وما يجر إلى ذلك إلا الخلط بين مناط الحكم ومناط الانتفاع بين الإسلام والإيمان بين الحكم الظاهر وبين الإيمان. لابد أن تعرف هذا التفريق وتعرف إن الحكم على المعين في الدنيا بخلاف الحكم على المعين في الآخرة. فقد يكون محكوما عليه في الدنيا بالإسلام وهو عند الله من المنافقين وهو عند الله في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه قد يكون لم يحقق الإيمان لم يحقق مناط الانتفاع اللي هي الشروط والقيود التي يترتب عليها الانتفاع في الآخرة. أما يقول والله إيه هو الإيمان؟ الإيمان هو الولاء والبراء. الإيمان كفر الطاغوت والإيمان بالله. الإيمان شروط لا إله إلا الله. الإيمان كل ده مظبوط لكن هذا ماله متعلق بالحكم الأخروي. وبالتالي صار عندنا مسألتين أو مناطين اللي احنا بنلغي فيه المناط الأول وهو مناط الحكم بعبارة أخرى بماذا يثبت حكم الإسلام ظاهرا ما هو القدر الذي يثبت به حكم الإسلام ظاهرا. القدر الذي يثبت به حكم الإسلام ظاهرا هو الإتيان بلا إله إلا الله بشرط أن لا يأتي معها بناقض ظاهر حتى وإن كان عنده نواقض باطنة لا يعلمها إلا الله حتى وإن كان عنده نواقض باطنة لا يعلمها إلا الله بدليل إسلام الحكم بإسلام وإجماع الأمة على الحكم بإسلام المنافقين مع إجماع الأمة على أن من تحقق فيه النفاق فهو كافر فهو في الكافرين. يعني يوم القيامة ما قال الكافرين مع أنه في الدنيا في حكم المسلمين. يعني أجمعوا على كده وأجمعوا على كده وده تأكيد للتفريق بين حكم الدنيا وحكم الآخر. ولذلك أحكام الدنيا مملوكة للخلق وأما أحكام الآخرة فغير مملوكة إلا لله. ولذلك ها لا يصح بحال الشهادة لأحد بجنة ولا بنار بالرغم من بالرغم من ثبوت الحكم بالإسلام والكفر ظاهرا إلا أنه يمتنع بكل وجه إثبات حكم بالجنة أو النار لمعين ما لم يرد فيه نص يثبت له الجنة أو النار. وده برضو دليل من أدلة التفريق بين مناط الحكم ومناط الانتفاع. فأنت ممكن تحكم علي بكل قوة وبكل اطمئنان بأني مسلم، لكن لا تستطيع بحال من الأحوال ما لم يكن هناك نص أن تحكم علي بأنني في الجنة ولا على نفسك. فهم؟ ولا على نفسك ولا على من رأيته مات على كل البر. فهم؟ ده مش معناه انك انت ما تحكمنيش بالجنة ما تحكمني بالنار. انت لا تحكم بالجنة والنار، لكن تقول احسبه في الجنة، احسبه من اهل الجنة. فهم؟ لكن في الدنيا بتقول احسبه مسلم، ولا بتقول ايه هو مسلم، وبتجزم بانه مسلم كحكم ظاهر، كحكم ايه ظاهر. العلماء في كلامهم على مسألة إثبات الأحكام أي أحكام الإسلام شددوا في هذه المسألة وبيّنوا أننا كمسلمين مطالبون بإثبات الأحكام بناء على الظاهر ليس بناء على ما في الباطن. فهم؟ ليس بناء على ما في الباطن. اسمع إلى بعض كلامي. في قوله تعالى، ركز معايا لو سمحت، الموضوع مهم والله، قعدتك نايم ومرد رجليك وسالت ظهرك وكده مش نافعه، مش هتجيب نتيجه. انت حر، انت حر. انا عارف ان الدرس بتاعك بقى يزهق يملل. انت بتقعد بقى عايز تفهم عايز تكتب عايز تعمل، كل الدروس بنقعد ومرد رجلينا ونسمع ونهيص مفيش مشاكل. اشمعنى كل شوية مد اعمل قوم سوي؟ والله بتمنى على الله ان يعلمني الله واياك، وان انت تتنطق شوية شوية عشان تخرج من حرتك وفهم المسائل، وان انت كثرة الطرب وسماع المواعظ اللي بقت مجرد ادمان بلا اي همة. واحد امبارح بيقول لي ما الاخوة مش عايزين كتب، عايزين شرايط بس. شفت؟ وبعد شوية مش عايزين شرايط ولا كتب، عايزين يناموا. مع ان احنا في بلاء شديد جدا وفي اخذ شديد جدا يحتاج منا هم عالية جدا. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يا اخوان لابد ان يكون في مقابل السلائد التي نعيشها ان يرى الله فينا تضرع، وإلا كنا على اسوأ ما يكون، نسأل الله العافيه. والمقصود انه اولى الناس بالتضرع هم الذين اعلنوا انهم يوالون ربهم، صح؟ اذا كان هذا الخطاب متعلق بالامم عموما، الغافلون عموما. في قوله تعالى، يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا فبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. اية النساء 94، اية النساء 94. قال ابن جرير الطبري، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، لان تحيه المسلمين السلام، بها يتعارفون وبها يحيي بعضهم بعضا. وعن ابن عباس قوله، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، قال حرم الله على المؤمنين ان يقولوا لمن شهد ان لا اله الا الله لست مؤمنا، كما حرم عليهم الميتة، فهو امن على ماله ودمه ولا ترد عليه قوله. وقال القرطبي، حابين اسمعوا الكلام، وهذه الآية نزلت في قوم من المسلمين، هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين مروا في سفرهم برجل معه جمل وغنيمة يبيعها، فسلم على القوم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحدهم أي أحد المسلمين فقتله. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم شق عليه ونزلت الآية، وأخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس قال قال ابن عباس كان رجل في غنيمة يعني غنم قليل له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله تبتغون إيه عرض حياة الدنيا أي تلك الغنيمة. قال قرأ ابن عباس السلام في غنيمة البخاري وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته إلى أهله ورد عليه غنيمته وقيل أن القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس ابن نهيك الغطفاني ثم الفزاري من بني مرة من أهل فدك. بغض النظر عن مين القتل ومين المقتول لكن القصة إيه أن رجل لم يكن معروف لدى المسلمين وكانوا في سفرهم أو كانوا في غزاة لهم ويعرفون ها من بعضهم فمر عليهم رجل لم يكونوا يعرفوا إسلامه فحياهم بتحية الإسلام كعنوان على الإسلام ودي متعلق بها مسائل في مناط الحكم يعني مش مبحثنا الآن يهمني أوي في الدرس ده إن احنا نفهم بس قضية نصف منه في الانتفاع بما يثبت الإسلام والاختلاف في الشعائر والاختلاف في ظاهر المسلمين وهل يوجد من لا إله إلا الله ولا يتغني عنه أمور أخر واختلافهم في الصلاة والتفريق بين دار الإسلام ودار الحرب بين المظاهر إلى خلاف طويل شيء اللي هي مظاهر إثبات الحكم الظاهر. لكن المهم إن هذا الرجل سلم عليهم وحياهم بتحية الإسلام ولما حياهم بتحية الإسلام ظنوا إن هو يخدعهم فحملوا عليه فقتلوه وأخذوا ما معه من فأنزل الله تعالى عليهم ذلك العتاب الشديد الذي فيه تأصيل هذه المسألة اللي هي إثبات الحكم بالظاهر زي ما نشوف في كلامهم بس عايزين نفهم القصة اللي إيه اللي نزلت بسببها آية لنفهم معنى الآية ونعرف كلامهم فيما يتعلق بمناط الحكم. فلما قتلوه أنزل الله تعالى ولا تقولوا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. خد بالك بقى من كلمة فتبينوا لأن دي لها وقفة فتبينوا دي لها إيه لها وقفة لأنه هو أمر بالتبين مش ده أمر شرع هو مش ده قرآن فهم وهو ده أمرك وهو ده مصدر ها أوامرك فتبين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فهم بناء على ما وقع منهم من قتل ذلك الرجل وتعجلهم في رد حكم الإسلام عليه وعدم حكم الإسلام بالظاهر. خذوا بالكم من حاجة مهمة الصحابة في أول الأمر كان عندهم الخلق اللي موجود عند بعض إخواننا دلوقتي كان عندهم الخلط وده شيء طبيعي ان يقع عندهم عدم فهم لأمور لم يأتي بها بيان صح لكن بعد كمال الدين تبقى عيبة وتبقى اشكالة وتبقى نوع من الضلال ان يبقى ايه ان عندك الكذب فاهمين ولا لا يعني لو واحد سب عائشة الان يكفر وتقطع عنقه لكن الذين قالوا فيها قبل نزول القرآن فهم كنصبح وغيره من الصحابة الأفاضل لم تقطع رغوة عنده كفار لأن لم يكن نزل هذا وهكذا طبعا في كثير من الأمور التي لم يكن نزل فيها البيان ونزل فيها الأحكام. فبعض الصحابة كان عندهم فهم إنه لا يثبت الإسلام إلا إذا كان اللي بيقول لا إله إلا الله ماله محقق من مقتضيات الانتفاع محقق لشروط لا إله إلا الله قالها من علم ويقين قالها متبرئا من ملة الكفر قاصدا ملة الإيمان قالها عن إيمان وعقيدة حقة. أما أن يقولها بلسانه هو فقط فهذا لا يثبت له حكم إسلام. هذا الفهم كان موجود عند الصحابة وهذا الفهم خطأ ولا صواب خطأ وهذا الفهم خطأ وباطل افهم لكنه كان عندهم قبل نزول البيان فهمين يا إخوان. قال القرطبي والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له عنده جاز له قتله حرب بين مسلم وكافر ومفيش عهد فإن قال لا إله إلا الله الكافر ده بقى اللي هو أصله كافر لغاية هذه اللحظة كافر قال لا إله إلا الله لم يجد قتله، ولأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك قتل به، فإن قتله بعد ذلك قتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء من هؤلاء اللي هم الناس اللي قتلوا رجل خضر غنيمة، وإنما سقط القتل يعني لما قتلوش به لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذا وخوفا من السلاح، وأن العاصمة قول، وأن العاصمة هو قولها مطمئنا. كل ده كان فهمهم، كانوا فاهمين ان مش ممكن يتحكم له بالاسلام ويتعصم دمه الا اذا كان ايه، ها ايوه، يعني باطنا قبل ظاهرا. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه اي ان التكلم بلا اله الا الله عاصم كيفما قالها، افهم، عاصم كيفما قاله. ولذلك قال لأسامة في الحديث المشهور: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أخرجه مسلم. أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمكن، حتى لو فتح بطنه هل هيرى شيء؟ هيرى لحم ودم، وذلك لا يمكن. فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب، اسمع بقى احفظ الجملة دي، يعني هذه القصة وموقف النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة بتؤصل بابا علميا هاما. وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام، أي أحكام؟ أحكام الإسلام، أحكام الإسلام تناط، عشان كده سميناها مناط الحكم، تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع الصرائح. يعني بما يحكم بالإسلام على الظن والظاهر. رجل لا إله إلا الله هو اللي يصلي فيه المسلم، وأنا ظاهرا شايف منه فأنا بقطع أو بحكم بناء على ما ظهر مش بناء على ما بطن، لا على القطع واطلاع الصراط. فاهمين؟ يبقى اذا ده بيثبت، لسه الكلام جاي كثير، هذا يثبت التفريق البين بين الحكم بالاسلام وبما ينبني عليه الحكم بالاسلام، وان الحكم بالاسلام ونمط الحكم انما يكون مبني على الظن والظواهر لا على القطع واطلاع الصراط. ولذلك ذكر القرطبي في نفس مواطن تفسير هذه الآية ذكر مسألة قال فيها: فإن قال سلام عليكم، فإن قال سلام عليكم، فلا ينبغي أن يفتن أيضا. في هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع الصرائح. المقصود بالأحكام هنا يقال كما قلت الأحكام بالإسلام وكذلك ما ضده، يعني الحكم بالإسلام أو الحكم بالإيه؟ بالكفر، يعني الحكم بالإسلام بالظاهر والحكم بالكفر أيضا بالظاهر. فلو أن رجلا كافرا أصليا أتى بالشهادة ولم يأتي معها بناقض ثبت له حكم الإسلام، ولو رجل مسلم له سنين سب الدين أو استهزأ بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم ثبت له إيه؟ حكم الكفر ظاهرا، لأنه هو مناط الحكم ومناط الحكم باعتبار أن الأحكام تنظ بالمظان والظواهر لا على القطع والطلاع الصرائح. وإلا لو اشترط في الكفر الباطن لازم أن يشترط في الإسلام الباطن. فهم يا أخي؟ فهي نفس المسألة. احنا بنتكلم دلوقتي على مسألة الإسلام ليه؟ لأن هذه المسألة الخلط فيها بيترتب عليه غلو وبيترتب عليه امتناع عن إثبات أحكام شرعية. يعني مثلا ممكن تجد انسان يكفر المجتمع كله. ليه؟ لانه يرى انه لا يثبت الاسلام لاحد الا اذا اطمأن الى ما عنده من مقتضيات لا اله الا الله، وان يحقق التوحيد. فهم؟ فمدام انه لم يقف، يبقى هؤلاء الناس بما عرف عنهم من جهل وعبادة القبور واتباع الحكام والولاء لهم في الباطل، ومن موالاة اليهود والنصارى، ومن الناس كلها ايه؟ كفار. وانه لا يثبت الحكم بالاسلام الا لمن اطمأن انه خرج من هذه الايه؟ فافترض ان كل الناس وقع في النواقض والكفر، وان بواطنها حتى لو سلمنا ان البواطن فيها هذا، نحن لا نعرف عن كل عين وليس لنا سبيل لمعرفة البواطن، لأنها في النهاية مجرد إيه؟ احتمال. فهم؟ طيب، ولو فرضنا ان في ظن، او فرضنا ان واحد قال لا يعني بالمجادلة كده، لا، ما الناس معروف حالها والناس فيها والناس عليها، هل معرفة الباطن او حتى سلامة الباطن او حتى انضباط الباطن شرط في الحكم الظاهر؟ لا، ليس شرط، والا لم يكن يثبت حكم الاسلام للمنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة يثبتون الاسلام للمنافقين وهو يعلمهم، اي ترك الصحابة يثبتون حكم الاسلام الظاهر لمن فسدت بواطنهم يقينا. فهم اللي؟ يعني هو يعلم ان زيد وعبيد وفلان وفلان وفلان وفلان فسدت بواطنهم يقينا، صح ولا لا؟ ومع ذلك لم يخبر اصحابه ويقول لا تثبتوا الاسلام لفلان، لان احنا عندنا يقين ان باطنه تعميقا، كما قال اهل العلم، تعميقا لبناء الاحكام على الظاهر، وان الاحكام لا تبنى على الباطن. فاهمين؟ فحتى من علم النبي صلى الله عليه وسلم فساد باطنه يقينا لم يؤثر ذلك في الحكم الايه؟ الظاهر. فلو افترضنا ان الناس دي كلها يقينا، مش هقول بقى احتمال، طبعا يقينا ده يبقى معناها ايه؟ بنجازف. يقينا يعني بنخبط، صح؟ لما احنا نقول عندنا يقين ببواطن الناس، يبقى ده كلام فيه تعدي ولا كلام حق؟ فلو هنفترض بالتعدي بالغلط ان احنا عندنا يقين لباطن الناس باطلة، ولكن ظواهرهم الإسلام، اللي يلزمنا شرعا إثبات الحكم الظاهر بناء على التفريق بين مناط الحكم ومناط الدفاع. إثبات الحكم الظاهر مع اعتقادي أن من مات على هذا الباطن السيء فهو إلى جهنم وبئس المصير، بحسب ما يقضي في ربه، باعتقاد عام مش على معين. فنحن نعتقد عموما من مات على الإسلام فهو في الجنة، ومن مات على الكفر فهو في النار. فهم؟ طب لما زيد من الكفار يموت، مش هتقدرش تقطع انه في النار، مش تقول انا اشهد انه ده في النار، لكن تقول ايه؟ احسبه، اي تقول القاعدة العامة، من مات على الكفر فهو في النار. طب واخوك المسلم، تقول هو في الجنة، لا مش هتقدرش، لا يجوز. ما تقول ايه؟ احسبه في الجنة، او تقول القاعدة العامة، من مات على الإسلام فهو في الجنة. لكن أنت في الدنيا بقى تقدر تحكم على إن ده كافر؟ كنصراني أو يهودي أو أتى بناقد بين؟ أي نعم. وتحكم على ده مسلم باعتبار إنه أتى بقول الإسلام ولم يأتي معه بناقد ظاهر؟ نعم. بناء على ما رأيته وبناء على ما عاينته. ولذلك قال لأسامة: هلا شغلت عن بطني؟ هلا شغلت عن بطني؟ فهمت؟ يعني ايه؟ يعني هل انت فتحت باطنه في لفظ قلبه وفي لفظ صدره؟ ولما خالد رضي الله عنه في حديث تقسيم الصهيب عند مسلم حته الذهب، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم المسلمين من اليمن، قسمها على بعض الناس، قام رجل من وسط الناس قال: ان كانوا اهلك واصحابك، او ان كانوا عشيرتك، يعني انت بتحابي قريبك. بعدما قال له: اتق الله، فهم؟ فقال يأمنني من في السماء ولا تأمنوني على زهيبة. فإذا كان مؤتمر على دين الأمة فهم؟ فهم خالد بقتل الرجل، فقال لعله يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني عنده عاصم الدم والمال، ما قالوش بقى لعله مؤمن تقي من جواه، لا ظاهرا. فقال له خالد رضي الله عنه كم المصلي ولا صلاة له، يا ما لازم تصلي كده، هو صحيح بس الله لا يجعلنا منه. بطعنه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الطعن في تأويل، ولذلك لم يؤخذ به على مبحث أراد ابن تيمية الصارم في بعض المواقف التي لم يقع فيها القتل أو يقع فيها الحكم عليه لسبب أو لآخر. المهم أنا عايزك تفهم مسألة تقرير الأحكام الظاهرة، وإن الأحكام متعلقة بإيه؟ بالظاهر، وليست متعلقة بالباطن. فاهم؟ واحد يقول لي طب لو أنا بقى عرفت إن جواه سوء، عرفت إزاي إن جواه سوء؟ قال ما دام قال يبقى ظاهر. يعني واحد انت عمال تصلي معاه وتصلي وراه وجه يوم قالك انا ما بعترفش بالسنه ولا بعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدي بتقول لي ايه؟ قال لي عرفت الباطل. انت ما عرفتش باطل، عرفت ظاهر. ولذلك العلماء يقولوا اذا تكلم المنافق بما عنده من النفاق صار كافرا. قبل ما يبقى كافر كان ايه؟ كان منافق. لا ده انا بكلم عند الله، يعني هو عند الله وفي الاحكام، في الاحكام الظاهره منافق ثبت له حكم الاسلام، كانش معروف عنه. لما تكلم بيه قالوا عليه بعد ما تكلم بيه منافق، ما قال عليه كافر، لانه كان منافقا، يعني كان له بالظاهر حكم الاسلام. فاول ما طلع الكفر على اللسان فزي ما ثبت له الاسلام بالظاهر هيثبت له الكفر ايضا، ويبقى الباطن كده كده الى الله. وده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، على الفاظ عده بقى، ويؤمنوا بي وبما جئت به، وزي حديث ابي مالك اللي معانا، ها من شهد ان لا اله الا الله فهو مؤمن بالله. قال ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عصموا مني. اذا فعلوا الحاجات دي اللي هي الظاهره اللي هي عباره عن شهاده وصلاه وزكاه ظاهره، عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. لان وارد ان هم يعملوا كده بصدق، وارد يعملوا كده نفاقا، صح ولا لا؟ مش الخلق فيهم ده وده؟ مش ربنا قال ومن الناس، ومن الناس صح؟ ده من الناس، في كل الناس، مش حاجه راحت، مش موديل وانتهى، في كل الناس، مؤمن وكافر ومنافق في كل ناس. فهم؟ فإن كانوا عند الله مؤمن وكافر ومنافق، هم عندنا في الدنيا مؤمن وكافر، صح؟ بناء على ايه؟ على الظاهر، بناء على الظاهر. فلذلك يقول القرطبي بيكمل البيان فبيقول فإن قال أي الرجل الكافر سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل أيضا حتى يعلم ما وراء هذا، لأنه موضع إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد، يعني امسكوه، فيقول جئت مستأمنا أطلب الأمان، هذه أمور مشكلة. يعني هل يثبت بذلك إسلام أو يثبت بذلك كفر؟ قال هذه أمور مشكلة، وأرى أن يرد إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام، لأن الكفر قد ثبت له فلا بد أن يظهر منه ما يدل على قوله، ولا يكفي أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها عليه في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا قلت وهذا التبين هو التبين الشرعي، بمعنى الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فتبينوا. وبعدما قال فتبينوا قال ولا تقولوا لما ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الكافر الأصلي المقطوع بكفره إذا ظهر منه الإسلام قد يظهر بطريقين، قد يظهر بأمر بين وقد يظهر بأمر غير بين. فلو فرضنا أنك أنت تعرف رجل نصراني، عارف أنه هو نصراني، وبعدين فجأة لقيته بيصلي جنبك في الصف ولا تدري أهو أسلم ودخل الإسلام أم لم يسلم، لكن جات له إيه؟ وفرضنا الواحد تاني برضه نصراني أنت عارفه نصراني، جاء وقال لك أنا دخلت الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحال الثاني يعتبر حال ايه؟ بين. الرجل اللي جه ونطق الشهادة هذا حال بين. اما اللي جه صلى جنبك وانت لا تعرف عنه اسلم او لا، من العلماء من يعتبر ان هذا بين عموما، ومن العلماء من يعتبره بين يعني دليل على الاسلام ببيان في دار الكفر لا في دار السلم كالشافعية بالنسبة للصلاة، بحيث انه اذا صلى الكافر في دار الحرب انها دار وملك وعزه، فلما يصلي مختارا يبقى ده دليل على زي لا اله الا الله بالضبط. المالكية عندهم الصلاة لا تدل، وان هم لو رأوها تسمى وما دونها طبعا، لان الصلاة اعلى الامور بعد الشهادة، اعلى الامور الظاهرة، فهم؟ والصحيح ان الصلاة تعتبر عنوان على خلاف، مش يعني على تفصيل مش هذا موطنه، لكن انا مش عايز اوصل لحته معنى تبينه. فمالك لما سئل عن مدون الصلاه وقال له ادخل الصلاه، لكن عم سئل عن مدون ايه زي ايه بقى دون الصلاه؟ انت لقيت واحد نصراني فجاه لقيته ملتحي، فاهم؟ فجاه لقيته مثلا لابس لبس لا يعرف الا من المسلمين، او في القتال بين المسلمين والكفار جي واحد مسافر وبعد ما خبرت عليه قال لك انا مستأمن، بمعنى جئت مستأمن اطلب الامان فيكم وعندكم، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمن. فهم بانوا من هذا انه مثل هذه الامور، افهم، مثل هذه الامور تعتبر غير بينة وتستند بالتبين. يبقى الكافر لو اتى بلا اله الا الله او اتى بالصلاة على الصحيح تعتبر امور ايه؟ بينة، يثبت له الإسلام ظاهرا، وإن ضاعت منه كفر بعد ذلك يبقى ناقض، يعتبر مرتد. عند الملكية يعتبر مرتد إذا كان أتى بالصلاة لأنه هو ما كانش أثبتونه الإسلام بالصلاة، على زي ما قلت تفصيل مش محل. طب لو أتى بقى بالأمور اللي ذكرتها، ملبس، كلمة، عبارة، جزاك الله خيرا، جئت مستأمنا، ما شابه، قال أرى أن هذه أمور مشكلة لا يثبت بها حكم الإسلام، بل يتبين منه او بعبارته قد يطالب بالكلمه، يكلف الكلمه التي طالبها النبي صلى الله عليه وسلم، طالب بها ها والتي رتب على عصمه المال والدم اللي هي ايه؟ لا اله الا الله. ولذلك في بعض كلام المالكيه قالوا اذا وجد رجل يصلي قالوا يكلف الكلمه ويسال لها بالصلاه، الا صلاه مسلمين ولا صلاه؟ لانه انتم عارفين سبب الخلاف في الصلاه ايه؟ أن هناك في الديانات الأخرى شبه كبير بصلاة المسلمين، وبالتالي ممكن يكون بيصلي وإن شبهت صلاة المسلمين بيصلي إيه؟ صلاته. أما لا إله إلا الله ما فيش فيها مشابهة إطلاقا، ده سبب الخلاف في الصلاة، صدقوا فاهمين. فالمقصود إن هم لما ذكروا مسألة الحكم الظاهر فقالوا إن الأمور المشكلة اللي انت تبقى حاسس يا ترى ده مسلم يا ترى مش مسلم، ها يبقى ايه؟ عند الاشكال يتبين. وده مش معناه ان لما واحد يبقى قدامك زي ما نقول راجل مسلم وبيصلي ويخش المسجد وانت ايه لازلت مكفره من جملة المجتمع المصري، وان المجتمع المصري كافر، طبعا ده كلام ها كلام باطل جدا، كلام القضية قضية شرعية، مش قضية ان انت خايف انك تكفر او مش خايف انك تكفر، لو ان الشرع يقول هؤلاء كفار هم يبقى خلاص هؤلاء كفار، ده قضية شرع. لكن ايه قضية الشرع؟ بيقول ان كل من اظهر الاسلام ثبت له حكم الاسلام ظاهرا بغض النظر عما فيه باطني، فهم؟ وكل ما اظهر الكفر بشروطه وانتفاء موانعه فهو ايه؟ كافر، حتى وان ابطن الايمان. لكن ان انت تقول المجتمع كافر وان تقول الناس دي عقيدتها فاسده والناس دي صوفيه، نص المصريين صوفيه والنص الثاني موالي النصارى، واخد بالك وبيحبوهم وحده وطنيه، فاهم؟ وبعدين كلهم على بعضيهم ما عندهمش ولاء وبراء، وكلهم على بعضيهم عنده عباده الدرهم والدينار، وبعدين كلهم على بعض ايه؟ فيطلع الناس كفار كفار كفار يعني. وبعدين لما تيجي تناقش وتقول تقول الكلام ده غلط، يقول لك يعني معنى ذلك ان الاسلام مجرد كلمه وان الانسان يبقى بيوالي الطاغوت ولا يبرا الى الله تعالى من حكميه الباطل ومن حكميه الطاغوت، ويبقى بيعبد القبور او يعتقد فيها، يعتقد باطنا يعني، ويبقى بيرى بنفع الضر بغير الله، يبقى هو ده الايمان؟ تقول له ده مش الايمان، كل هذا ايه؟ كفر وشرك وباطل وفساد، صح؟ لكن طالما لم يظهر لا يحكم به. وانت بتقول الكلام ده بسبب الخلط ما بين مناط الحكم ومناط الانتفاع. ولذلك اللي بيخلط من مناط الحكم ومناط الانتفاع يا اما يخلط فيه من جهه الحكم فيخلي الايمان كلمه، كل من قال لا اله الا الله فهو في الجنه، سب الدين، استهزا، خرب الدنيا، ترك الصلاه، ما دام من امه لا اله الا الله يبقى في الجنه. فده حول الايمان الى كلمه خلطا ما بين مناط الحكم ومناط. واللي بيخلط بينه من جهه الانتفاع بيقف في الناس او يمنع الحكم عن الناس ويشهد بكفرهم او يتوقف فيهم حتى يثبت لهم الايمان بناء على الانتفاع او بناء على مقتضيات الانتفاع. فهذا تفريط وهذا ايه؟ افراط. هذا تضييع وهذا غلو. اما ليه الضابط؟ الضابط التفريق. يعني ايه تفريق؟ يعني نشهد ونحكم لمن ظهر منه بينة تدل على الاسلام بالاسلام مع اعتقادنا وايماننا بان هذا لا ينفع عند الله الا اذا انضاف اليه بقية مقتضيات الايمان من شروط لا اله الا الله التي يتحقق بها الايمان النافع، والا فانه يكون من الذين اذا سئل عن لا اله الا الله قال ها كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها، وبالتالي يكون مآل جهنم وبئس المصير. ليه؟ لأن حاله حيكون أقرب إلى الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمقتدون، فهم؟ يبقى هو ده التفريق، هو ده الكلام المنضبط. ولذلك يقول، يبقى عرفت بقى ما هو التبين؟ التبين اللي هو في الآية فتبينوا، هو عندما يأتي الكافر بشيء مشكل لا يثبت به. أقرأ كلام مالك تاني. سئل مالك رحمه الله أو قال مالك في الكافر مش في المسلم، يوجد فيقول جئت مستأمنا أطلب الأمان. قال إيه مالك؟ قال هذه أمور مشكلة وأرى أن يرد إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام، لأن الكفر قد ثبت له أنه أصلي، فلا بد أن يظهر منه ما يدل على قوله، ولكن أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن ولا أن يصلي على مذهب مالك زي ما قلت، حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي العاصمة، ما قالش الكلمة اللي تدخله الجنة، العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، التي علق أناط الحكم بها عليه في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهم؟ يبقى هو ده التبين الإيه؟ الشرعي، فهم؟ أما أن يتوقف الرجل في من أتى بلا إله إلا الله أو أتى بأمور بينة بدعوى أن هذا لم يطمئن إلى عقدته ويوقف فيه حتى يستبان، يبقى ده تبين بدعي، يبقى ده كلام لم يشترطه الشرع ولم يدل عليه دليل، من الصلاة. يقول فإن صلى أو فعل فعلا من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤنا. في اختلاف في مسألة لو ايه صلى أو أقل من الصلاة صام فهم أو لبس ثياب المسلمين ها أو أتى بهدي الظهر المسلمين أو تكلم بالألفاظ زي السلام عليكم جزاك الله خيرا أو مثلا يعطس فيحمد الله. هذه كلها ايه امور اقل من الصلاة وهي من ها من ايه من خصائص الاسلام صح. ما تعطس الحمد لله دي خصائص ايه مش موجودة في كل الناس صح وما شابه. فهل يثبت بها الاسلام؟ اختلف كما قلت على تفصيل ليس هذا محل ليس هذا محل. ولذلك يقول اقرأ بس هذه الجزئية من باب التعليم. قال ابن العربي نرى انه لا يكون بذلك مسلما اما انه يقال له ما وراء هذه الصلاة فان قال صلاة مسلم قيل له قل لا اله الا الله فان قالها تبين صدقه وان ابى علمنا ان ذلك تلاعب. وكانت عند من يرى اسلامه ردة والصحيح انه كافر اصلي وهذا معنى قوله فتبينوا وهذا معنى قوله فتبينوا اي امر المشكل. ده كلام ابن العربي ها ابن العربي فهم او تثبتوا في قراءة اخرى تثبتوا ولا تعجلوا والمعنان سواء فان قتله احد فقد اتى منهيا عنه فان قيل فتغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على محلم لانه يقال ان هو القاتل في بعض الروايات وبعض الروايات يقول ان هو مسامح ونبذه من قبره كيف مخرجه قلنا انه لانه علم من نيته انه لم يبذل اسلامه فقتله متعمدا لاجل الحلة. الحلة اللي هي يعني زي ما نقول الفأر الفأر فهم هي اصلا الاحنة ثم خففت. وفيه قصة اوردها المفسرون وان كان فيها بعض ان هذا الرجل الذي نزل فيه الاية الذي تعمد قتل غير أسامة رضي الله عنه الذي تعمد قتل هذا الرجل كلما كانوا يدفنوه كانت تنفذ الأرض كلما كانوا يدفنوه كانت تنفذ الأرض فهم؟ وذلك بسبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ما قدمه وما فعله ها؟ واستبراء النبي منه. فبيقال أن ليس هذا الرجل إنما فعل به ذلك لأنه كان قاصدا من داخله قتله والاستهتار بإسلامه غير أسامة رضي الله عنه إنما كان متأولا. لا ترى يعمل دي من سبب قصة أنا أتنيش إنك تتعمق في قصة سبب النزول وتشغلك الحكاية وده اسمه إيه وإيه اللي جراله وتحول المسألة العلمية إلى قصة. إنما ذكر سبب النزول إنما هو المراد منه ذكر بعض معنى اللفظ وأولى معاني اللفظ سبب النزول لأنه مرتبط به جدا فأولى معاني عن نذكر على معنى اللفظ مش على سبيل الحكاية ومين اللي مات وعمل له ايه وغير وراه ازاي وتبقى انت عايز حواديت. انما يفهم المسألة انه المقصود انه تشديد في بناء الاحكام على الظاهر فاهم. طيب اقرأ بس الحتة البسيطة دي ونصلي. بيقول استدل بهذه الآية من قال استدل بهذه الآية من قال ان الإيمان هو القول. ليه بقى؟ شوف الآية هنا ايه الآية ولا تقول بلقى يوم سنة لست مؤمنا. احنا بناء على ما تعلمنا هيبقى لست ايه مسلما لان حكم ظاهر. لكن احنا لما نقول مش انا قلت لكم انه قد يطلق لفظ الاسلام على الباطل ولفظ الايمان على الظاهر من هذه الآية زي اذا جاءك الايه المؤمنات مهاجرات فهم فهو الناس في الحكاية مؤمنا يعني مسلما يعني الحكم الظاهر. بعض الكرامية ها فرحوا بذلك وقالوا خلاص ما دام لست مؤمنا يبقى الايمان هو الكلمة وفقط بدليل الآية لست مؤمنا ولقد لم يقل لست مسلما يبقى ده ايه فهم لقول الله تعالى وتقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا قالوا وإن ولما منع أن يقال لمن قال لا إله إلا الله لست مؤمنا منع من قتلهم بمجرد القول ولولا أن الإيمان الذي هو هذا القول لم يعد قولهم. قلنا إنما شك القوم في حاله أن يكون هذا القول منه تعودا فقتلوه، والله لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر، والله لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وليس في ذلك أن الإيمان هو الإقرار قطعا فقط. ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول وليسوا بالمؤمنين حسب ما تقدم بيانه طبعا في كثير من النصوص في البقرة العظيمة، وقد كشف البيان في هذا قول عليه السلام: أفلا شققت عن قلبه. فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغيره، وأن حقيقته التصديق بالقلب، ولكن ليس العبد اسمع به ولكن ليس العبد طريق إليه إلا ما سمع منه فقط. يعني هل لما نيجي نقول مرات الحكم ولما نيجي نقول إثبات الحكم الظاهر بكلمة لا إله إلا الله، هل ده معناه أن الإيمان كلمة؟ لا، ده فيما يتعلق بالإيه، لكن الإيمان هو الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولكن ليس لنا فيه التحقق منه إلا بإيه؟ بما نبلغه من مجرد الظاهر، مع التسليم والإيمان والاعتقاد أن الإيمان النافع إنما هو جملة المقتضى الشرعي، صح ولا لا؟ يبقى ليس في الآية تلبيس، إنما في الآية تفريق بين مناط الحكم ومناط الانتفاع، وأن الله أمر عباده أن يثبتوا الأحكام بناء على ما يستطيعون، ولا يستطيع العبد إلا مجرد الظاهر، وليس من باب إثبات أن الإيمان هو مجرد الكلمة. ولذا قال: ولا تقولوا لمن ألقى، ولا تقولوا، فهم باعتبار أن الحكم ظاهر مجرد قول وليس قضية يقينية. ولذلك شوف القرطبي لما بيقول إن أحكام تبنى على الظن والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر، فهم؟ في الآية أيضا، في هذه الآية آية النساء، قال الشوكاني في فتح القدير عند تأويل الآية في جزء واحد صفحة 756، قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إلى آخر الآية. قال: والمراد هنا، اسمعوا اسمع، والمراد هنا لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم لست مؤمنا. فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام، وقيل هما بمعنى الإسلام، أي لا تقولوا لمن ألقى إليكم الإسلام أي كلمته وهي الشهادة لست مؤمنا، وقيل هما بمعنى التسليم الذي هو تحية الإسلام، أي لا تقولوا لمن ألقى إليكم التسليم فقال السلام عليكم لست مؤمنا. والمراد سواء كان معناها الاستسلام، سواء كان معناها الشهادة، سواء كان معناها التحية، المراد نهي المسلمين أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه. نهي المسلمين أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه، ويقول إنه إنما جاء بذلك تعوذا وتقيا، يعني منهيين على أن يقولوا ذلك. وقرأ أبو جعفر: لست مؤمنا من آمنه إذا أجرته فهو مؤمن أو مؤمن أو مؤمن. اسمع، وقد استدل بهذه الآية أو استدل بهذه الآية على أن من قتل كافرا بعد أن قال لا إله إلا الله قتل به، لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمه وماله من السلاح، دمه وماله وأهله، وإنما سقط القتل عمن وقع منه ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تأولوا وظنوا أن من قالها خوفا من السلاح لا يكون مسلما، وظنوا يعني كان عندهم الفهم الايه الخطأ، وظنوا أن من قالها خوفا من السلاح لا يكون مسلما ولا يصير بها دمه معصوما، وأنه لابد من أن يقول هذه الكلمة وهو مطمئن غير خائف. وفي حكم التكلم بالكلمة بالإسلام اظهار للقياد بان يقول انا مسلم او انا على دينكم، لما عرفت من ان معنى الآية الاستسلام والانقياد، ويحصل بكل ما يشعر بالاسلام من قول او فعل، ومن جملة ذلك كلمة الشهادة وكلمة التسليم، فالقولان الاخران في معنى الآية داخلان تحت القول. يعني كأن الشوكاني ليتبنى مذهب ان اي شعيرة من شعائر الاسلام يثبت بها حكم الاسلام. قال البغوي في الجزء الاول ايضا في صفحة 269، يعني في تفسير البغوي عند الآية ايضا، انت اقول لها بغض النظر عن صفحات، يعني لو تراجع الكلام ده في مصادره بيكون من باب تأصيل التعليم والتعود على الوقوف على الحقائق العلمية من مصادرها. قال البغوي: كذلك كنتم من قبل. قال سعيد بن جبير: كذلك كنتم تكتمون ايمانكم من المشركين